هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين يقول ربنا سبحانه في آيات من سورة القصص وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أي أهل الكفر قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام إن آمنا بك وصدقناك تخطفنا الناس من أرضنا هجمت علينا قبائل العرب فقتلونا وشردونا فيظهرون أن المانع لهم من الإيمان هو أن قبائل العرب الكافرة ستأكلهم قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا فهذا تعليل بعض الناس للامتناع عن الإيمان إن آمنت أو استقمت بيتي سيتخرب بيتي سيخرب الناس سيجلبون علي تجاراتي ستدمر هكذا يقول بعضهم وشاهدهم أو أمثالهم وأضربوهم قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا فهذا التعليل بلا شك تعليل مدفوع بدوافع كثيرة منها قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وأيضا من الدوافع لها ما ذكره الله إذ قال أولم نمكن لهم حرما آمنا نحن الذين أمناهم في حرم آمن يجبى إليه ثمرات كل شيء يجبى إليه ثمرات كل شيء فنحن الذين أمناهم ونحن الذين أطعمناهم فنحن قادرون على أن نزيل عنهم الأمانة ونزيل عنهم الطعام نحن أمناهم وهم على الشرك وأطعمناهم وهم على الشرك فهل يتصور أنهم إذا آمنوا عاقبناهم وجوعناهم وسلبناهم الأمن هذا تصور ضعيف وإن بدت له ظواهر لذوي الأبصار الضعيفة أو لذوي البصائر الضعيفة فامتن الله عليهم بقوله فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وهنا تنويه على أمرين الأمر الأول هما أمران من نعم الله على العبد الأمر الأول إنعام الله على العباد بالأمان إنعام الله على العبد بالأمان فالأمر الثاني إنعام الله على العبد بالطعام طعام وأمان طعام وأمان فهما متلازمان أمان ومجاعة لا تستقيم ما أكل وشرب مع خوف لا يستقيم أعني لا تتم به النعمة فلذلك كان الامتنان في عدد من الآيات بهذين الأمرين معا قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فمع الأمان رزق واسع وكذلك قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف هنا قال تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء فالأمان مطلب وسد الجوع مطلب أيضا الاثنان معا فعذرا وإن كانت الشرط يصدر منها ما يصدر لكن التأمين مطلب التأمين مطلب إن كان بعض رجال الشرطة عندهم تجوزات، لكن في الجملة التأمين مطلب أصوله في كتاب الله وأصوله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنت ثريا أو سريا وواسع الثراء ولكن ليس هناك أمان، مجرم تسلط عليك وسلبك كل ما تملك، تسلط عليك وسلبك كل ما تملك، فلزاما الأمران يستقيمان معا، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. ولعل ما حدث في دول مجاورة لنا فيه عبرة، يعني أصبحت بعض الدول كالصومال مثلا إلى عهد قريب وإن كانت الأحوال تحسنت والحمد لله، لما فقدت الأمان كل قبيلة خرجت تسيطر على شيء من منافع الدولة. طائفة احتلت المطارات تنزل تدفع، طائفة أخذت الطرق الفرعية، طائفة أخذت الكهرباء، تشتتت الأمور تشتتا فضلا عن القتل والدماء التي تسفك. فالقول قالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، لا يتصور شخص أقبل على طاعة الله أن الله سيخذله أبدا، بل سيكرمه الله، سيعافيه الله سبحانه وتعالى. قد تفر من الخوف وتبتلى بسرطان في جسمك، وهذا وارد ونراه، نرى أقواما في حالة طيبة من الثراء ومع عدم استقامة على أمر الله، وظنوا أنهم بلغوا مرادهم في الدنيا، ولكن بين عشية وضحاها يصاب بسرطان، يتمنى أن لو نفد كل ماله وسلم من هذا المرض. فنحن مع قوله تعالى دائما وأبدا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه. فدائما وأبدا مع ربنا، ولا يتصور شخص أنه إذا اقترب من الله أن الله سيعذبه، وإن ابتلي في الدنيا بعض الابتلاءات لكنها رفعة في الدرجات، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، تخطفنا القبائل، تخطفنا القبائل إذا استقمنا. قال تعالى ذاكرا أن ما بهم من نعمة إنما هي من الله، أولم نمكن لهم حرما آمنا، كانت العرب تهابهم. وعما قريب وقبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصة أبرهة الحبشي على مسامعهم، تطرق مسامعهم، من الذي كفاهم شر أبرهة؟ لم يكفيهم شر أبرهة قوة عندهم أو أولياء من دون الله، إنما أرسل الله على عدوهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، رزقا من عندنا، ولكن أكثرهم لا يعلمون، رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. فجدير بنا أن نحمد الله وأن نستقيم على أمره، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولقد قال الله تعالى في كتابه الكريم كذلك ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. فهذا يلزم بيانه، هذا وشيء بشيء يذكر، فلزاما أن نذكر بشيء رحمك الله لزاما أن نذكر بأمر الأهمية في مكان وهو عارض لكن له بعض الاتصال بما نحن بصدده، ألا وهو أنه تثار الآن وقبل الآن دعاوى وقوية من أهل الباطل بالاقتصار في الذرية على اثنين بما اسمه تحديد النسل، وهذه دعوة أصولها من دول الكفر عياذا بالله من ذلك، وتقلدها بعض ضعفاء الإيمان من المسلمين، بعض الذين اغتروا بالظواهر وتركوا نصوص الكتاب العزيز. أقول مذكرا إن الاستكثار من النسل أمر محمود، ليس رأيا ارتأيته من قبل نفسي، إنما هي نصوص الكتاب العزيز ونصوص السنة المباركة. قال تعالى ممتنا: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، فنعمة. قال نوح عليه السلام: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، هذا معرض امتنان، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى ممتنا على بني إسرائيل: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وفي الحديث تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم، وفي الحديث الآخر: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة: ولد صالح يدعو له، علم ينتفع به، أو صدقة جارية. وجاءت أم سليم بابنها أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، خويدمك أنس ادعو الله له. قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته قال أنس: أخبرتني ابنتي أمينة أو أمينة أنه دفن لصلب مقدم الحجاج البصرة 115، 100 نفس لصلبه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يثني على خديجة أمام عائشة وعاتبت عائشة قائلة: خديجة خديجة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها وإنها، وإني رزقت منها الولد. إن سليمان عليه السلام قد قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. الحديث. وهكذا تتوالى النصوص لإثبات هذا المعنى، معنى استحباب الذرية وكثرة الذرية، فهي منة من الله على العبد، والأرزاق مقدرة ومكتوبة. ولقد قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال الرسول الأمين عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتي الملك فيؤمر بأربع: بكتب رزقه. الحديث: فرزقك مكتوب وأنت في بطن أمك. وقد قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فإلى الخفافيش البصيرة والبصر أقول لهم: إنكم تدرسون الأمور بناء على ظواهر الدنيا التي أمامكم غاضين الطرف عن تقوى الله وما لها من أثر في سعة الأرزاق. إن البركة من الله سبحانه وتعالى، إن الرزق من الله، وربنا اسمه الرزاق وهو خير الرازقين. فمن أسمائه الرزاق، ومن الأسماء المضافة خير الرازقين، فهو الذي يرزق، هو ذو الفضل العظيم، هو يرزق من يشاء بغير حساب، خزائن كل شيء بيديه، منتهى الأمور كلها إليه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فإن كان أهل الباطل ينادون بهذه الدعوة الباطلة دعوة تحديد النسل، وصل الأمر ببعض الدول إلى أن يقدموا أطروحات في هذا الصدد وهو وأد البنات، فنحن نقول لا أبدا، يجب علينا جميعا أن نسعى جادين مجتهدين لنصرة ديننا ولتبليغ الناس شرع ربنا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك. أشهد أن لا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فجدير بنا أيها الإخوة أن نجتهد لتبليغ ديننا، لتبليغ أوامر الله، لتبليغ أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجتهد في ذلك دفاعا عن هذا الدين القيم دين الإسلام، وعن شرائعه وعن أوامر الله ونواهيه. أعود إلى تفسير الآيات. قال الله تعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثرهم جهلة، لا يفكرون هذا التفكير ولا يعقلون أن الأمان من الله وأن الإنعام من الله. قال تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. كم هنا للتكثير. كم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، أي جحدت معيشتها ولم تقدم شكرا لله على نعمه، على ما من عليها من معيشة حسنة. كما أهلكنا من قرية بطرت، أي بطر أهلها معيشتهم. والبطر أو البطر كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس. فجحدت معيشتها ولم تشكر رزق الله عليها. قال تعالى: فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. ثم قال تعالى: وما كان ربك مهلك القرى، وهذه من أدلة العذر بالجهل أيضا، حتى يبعث في أمها رسولا. ما المراد بأمها؟ عاصمتها. فلذلك نهيب بإخواننا أن يسعوا جادين لنشر الدعوة في كل مكان، ولكن يركز أيضا على العواصم الكبرى وعلى المدن الكبرى لأن الرسل جاءت في أم القرى، في عواصم البلاد، وعذر للشيخ مصطفى الجهري حفظه الله تعالى. فأقول يعني إذا كان المحاضر في القاهرة كل الناس ستذهب إليه، لكن إذا كان المحاضر في تمي الأمديد أو في المعتمدية أو من يعرف اسمها حتى يصل إليها. فربنا قال: حتى يبعث في أمها رسولا. فالداعي إلى الله ينتقي مكانا كبيرا مشهورا يحاضر فيه. ولكن للأسف تفطن أهل الباطل الآن لهذا، هم متفطنون له من قبل. فإذا سمحوا لك تدرس، يسمحون لك في زاوية صغيرة تحت بيت بعيدة بعيد في قرية من القرى. أما أم القرى، عواصم البلاد، المساجد الكبرى في غالب الدول، يأتون بعلماء من علماء السلطة كي يملوا على الناس ما تريده السلطات. وإلا فإخواننا الدعاء الذين يحتسبون الأجر من الله ويقولون كلمات الحق لا يخشون في الله لومة لائم، أين تجدهم الآن؟ في الزوايا الصغيرة التي تحت البيوت، ويا ليتهم أيضا يمكنون من الزوايا الصغيرة. فإن كان لهم متنفس فزاوية صغيرة تحت منزل في قرية من القرى البعيدة لا يكاد يهتدى إليها. فأنصح إخواني الذين لهم قدرة بإذن الله على أن تكون دعوتهم في المدن الكبرى أن يفعلوا ذلك، لأن ربنا قال ذلك: حتى يبعث في أمها. والأم العاصمة والرأس، وذلك أطلق على مكة أم القرى، على مكة أم القرى. ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لا يدرك كله لا يترك جله. واتقوا الله ما استطعتم، ورب دعوة تنفع في أي مكان إذا كنت معذورا، والمعذور له الأحكام. لكن إذا كان باختيارك فعواصم البلاد الكبرى هي الأولى من المدن الصغرى. قال الله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها عاصمتها كبرى مدنها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. قال بعض العلماء إن الله سبحانه، وهذه مقولة الشيخ الإسلام تيمية فحواها، إن الله سبحانه وتعالى قد يؤجل العذاب على الشرك إلى الآخرة، لكن إذا انضم إلى الشرك نوع آخر من أنواع الفساد يعجل العذاب في الدنيا. فمثلا فرعون قال: أنا ربكم الأعلى، وهذا أكفر الكفر، ولكن انضم إلى صنيع أنه يذبح الأبناء ويستحيي النساء فعوقب. على سبيل المثال قوم لوط أهل شرك، انضم إلى شركهم فعل العادة الخبيثة فعذبوا بسبب العادة الخبيثة. قوم عاد كفار، لكن انضم إلى كفرهم أذى العباد، قالوا: من أشد منا قوة؟ وهكذا قوم شعيب كفار، انضم إلى كفرهم تطفيف المكاييل والموازين فعوقبوا. فالبغي المصاحب للشرك سبب في تعجيل العقوبة الدنيوية، وإلا فقد يؤخر الله سبحانه وتعالى العذاب على الشرك إلى الآخرة. استدل بعضهم لذلك بقوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، أي بشرك وأهلها مصلحون، أهلها مصلحون. ولذا قد ترى العذاب أحيانا يؤجل على الدول الكافرة لأنها فيما بينها متراحمة، أنها فيما بينها عادلة، وقد يعجل العقاب للمسلمين لأن بينهم ظلم واستعباد واستخفاف بحقوق الآخرين. فقد يعجل العذاب على المسلم لبغيه في الدنيا، وقد يؤخر العذاب عن الكفار على كفرهم للآخرة، إنما يرفع عنهم في الدنيا لما بينهم من تراحم. نعم قد يباغتوا إذا فعلوا فعل قوم لوط، أو إذا انضم إلى الكفر شيء آخر. هذا شيء ذكره ابن تيمية رحمه الله، وفي حديث: ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لفاعله في الآخرة مع ما في الدنيا، ما من ذنب أجدر أن تعجل العقوبة لفاعله في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.